إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دروس في العقيدة الإسلامية، برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم دروس في العقيدة الإسلامية. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وبارك الله بالجميع. حياكم الله شيخ. في الحلقات الماضية يا شيخ تناولنا الحديث عن حكم معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تطرقنا إلى معرفة أفضل أسمائه صلوات ربي وسلامه عليه ونسبه، والفائدة من معرفة ثبوت نسبه. نود أن نشير في هذه الحلقة إلى موضوع هام حتى لا يلتبس على المستمعين الكرام الفهم في مسألة تطرقنا إلى معرفة نسبه صلى الله عليه وسلم ومعرفة أهمية هذا النسب عند الحديث عن الأصل الثالث من أصول الدين. نود الحديث عن صلة معرفة نسبه صلى الله عليه وسلم بالعقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. لقد تكلم العلماء على معرفة الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم قالوا من ثمرات معرفته ومما يتبع معرفة الرسول عليه الصلاة والسلام معرفة نسبه، ومعلوم أن معرفة نسبه له شأن عظيم، فالنسب إثباته مطلقا عند في الشريعة الإسلامية مطلوب لكل واحد. نعم. ولهذا حرم الله سبحانه وتعالى القذف بالزنا لأي فرد من الأفراد، وأنه لا يجوز. فإذا كان الأمر كذلك ففي العبث بنسب الرسول عليه الصلاة والسلام أو بنسب أي نبي من الأنبياء أشد وأعظم. فالكلام في نسب الرسول عليه الصلاة والسلام هو من أعظم المسائل وأجلها لتنزيهه وتنزيه أبويه عن المسائل السفاحية أو مسائل التعاطي بالحرام، بل ويترتب على ذلك استبعاد ما قد حصل من النصارى مع عيسى، فرموا أمه بالزنا حتى جاءت براءتها في القرآن العظيم. قالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. فلما جاءت النصارى بهذه الفرية أصبحت قاذفة لأم عيسى، فنفى الله سبحانه وتعالى عن أم عيسى عليها السلام هذه الفرية. فهذا مما يدل على عظمة إثبات النسب ومعرفته ونزاهة محيط النبي، وكذلك ما حصل من المنافقين لعائشة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين حتى نزلت براءتها من السماء. إن الذين جاءوا بالإفك عصفة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. ونزلت في هذه الآيات التي بعدها تؤدب المنافقين وتبرئ أمة المؤمنين. كل هذا كل ذلك لتطهير نسب الرسل ولبعد لما قد يحصل من الكفار أو من المنافقين أو من الشياطين حول هذا الموضوع الذي هو موضوع الاتهام والفرية. وكذلك ولهذا من أجل ظهور طهارة نسب الأنبياء والحرص العلماء على معرفة أنساب الأنبياء، قال العلماء: ومن قذف أمة ومن قذف نبيا أو أم نبي أو أم نبي أو زوجة نبي فقد كفر. قالوا: حتى ولو كانت زوجته كافرة فإنها لا تكذف أيضا بالزنا كامرأة نوح وامرأة لوط. وقوله تعالى: فخانتاهما، ليس معنى الخيانة بالزنا، وإنما الخيانة بمساعدتهن أقوامهن على الأنبياء، على لوط ونوح. خيانة الدين. نعم، خيانة في الدين. نعم، خيانة في المخالفة. نعم، وليس خيانة في الزنا. نعم. فمن هنا لعله يظهر لنا ثمرة معرفة نسب الرسول عليه الصلاة والسلام كما قرره العلماء. نعم. وكما ذكروه ورفعوه بالنسب الثابت الذي لا إشكال فيه إلى عدنان، وأثبتوا أيضا النقطة الأخرى كونه من سلالة إسماعيل. نعم. عليه السلام. وإسماعيل هو ابن إبراهيم. نعم. فمن هنا لعله يتضح لنا ثمرة معرفة نسب الرسول عليه الصلاة والسلام. فيتعظ كل إنسان أولا من خلال القرآن الذي ذم من يتهم بالفرية سائر الناس، فما بالك بالأنبياء كما سمعنا. نعم. لعلنا أيضا لا ننسى أن نشير إلى حديث في صحيح مسلم إذا تفضلتم يا شيخ، ألا وهو حديث أبي سفيان عندما جاء الحوار بينه وبين هرقل عظيم الروم، فكان السؤال الذي طرحه هرقل لمعرفته بالأديان سأله عن نسب هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره أبو سفيان أنه من أعلاهم نسبا. تمام. وهذه أيضا كذلك مما يدل على تأكيد معرفة النسب. نعم. وهو هرقل معروف ديانته. نعم. ومع ذلك لما أثبت له النسب وأنه من أعلى الأنساب وخيار الأنساب كان ذلك له مكانته عند هرقل. وليس معنى سؤال هرقل عن نسب الرسول صلى الله عليه وسلم عبث. نعم. فدل على أن له مكانة معرفة النسب ليستدل به على أمور أخرى، يستدل به على أنه معروف بالصدق وأنه معروف بالمجتمع، وهذا حتى في الأمور العادية عند أوساط الناس من إلى أن تقوم الساعة، والمجتمع الإنسان ومحيطه له مكانته وله قيمته، فما بالك بالنبي صلى الله عليه وسلم. فكل معرفة النسب وأنه من أعلى الأنساب ترفع قيمته، كما سمعنا عند هرقل. والمسلم حقا بلا شك ولا ريب قد أسلم بما أوحي إليه، ما ليس محتاجا إلى أن يتعرف نسبه، لكن التعرف على نسب الأنبياء أمر عظيم كما جاءت به السنة وكما أثبته العلماء. وكما أثبته العلماء ولأناس غير المسلمين، بل وللمنافقين الذين مثل الذين رموا زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة بالفرية. فإذا كان هذا قد يحصل من المنافقين أو قد يحصل ممن هو ضعيف الإيمان أو ممن أعداء ليس عندهم حتى ليس عندهم مثل ما عند هرقل، يعني ليسوا أهل إنصاف، ليسوا أهل إنصاف، نعم، فيكون لهم مدخل في ذلك. ثم أنه في سائر الناس للنسب العالي والثابت مكانه في أوساط الناس، فما بالك في النبي عليه الصلاة والسلام. فحينما أرادوا أن يدخلوا على الرسول من جهة النسب ما استطاعوا، بدليل أن هرقل سألهم عن نسبه، فإنه يريد أن يدخل من جهة نسبه، فلما أقروا بذلك سكت ولم يجبهم ولم يقدح في شيء. ففيه دليل على أن النسب قد يكون مدخل للمثل، بل إنه قال وكذلك الأنبياء تبعث في أقوامها في أعالي نسب. نعم، ولهذا كما قلت أنه أجابه بفائدة معرفة النسب، وأن الأنبياء يبعثون من أعلى الأنساب. نعم، بارك الله فيكم يا شيخ على هذا البيان، ونتمنى أن يتجدد لقاء قادم بإذن الله تعالى وأنتم على خير. مستمعينا الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، عضو هيئة كبار العلماء. شكرا لكم، تقبلوا في الختام تحية زميلي خالد منور خميس من الهندسة الإذاعية، لنا بكم لقاء بإذن الله تعالى. حتى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دروس في العقيدة الإسلامية، برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي.